إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ على بركة الله جل وعلا الكلام على فن جليل من فنون العلوم الشرعية، ألا وهو علم مصطلح الحديث الذي يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخباره وأيامه وهديه وسيرته، ما فيه بيان لكلام ربنا جل وعلا وللطريقة الموصلة إليه تبارك وتعالى، مصداقا لقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط وهذا السبيل بيانه وإيضاحه لا يكون إلا بمعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها النجاة من عند الفتنة والعصمة عند الزيغ والضلال، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث المعروف لدى الجميع إن شاء الله، لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة ودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث العظيم جليل القدر تضمن أصول التمسك، أصول التمسك بالحق عند وقوع الاختلاف، وهو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ذلك، أي هذا التمسك بالسنة النبوية، إلا بمعرفة صحيحها من سقيمها، ولا يتم ذلك إلا لمن تعلم هذا العلم الجليل. وهذا يبين لك شرف علم الحديث، ويبين لك موقعه من العلوم الشرعية، حتى أن ابن عبد البر أظنه في أول كتابه تمهيد أو في جامع بيان العلم وفضله، نسيت الآن بالضبط، قال: إن هذا العلم، يقصد في سياق بيان علم الحديث والرجال ونحوه، قال: إن هذا العلم لا يحبه إلا الفحول، من الرجال، وهذا لأنه أطرافه مترامية ولا يتحصل أو ولا يحصل للباحث فيه ثمرة إلا بعد جهد جهيد واطلاع واسع وعمر مديد في البحث والتنقيب وجمع الشوارد. وهذا الكلام أسوقه وأذكر به نفسي وأذكر به السامع لعله يستنهض الهمة ليتعلم أو لنتعلم ونجد ونجتهد في معرفة هذا العلم الجليل الذي هو أساس كل العلوم الشرعية كما سنرى، يحتاجه الفقيه والمفسر والأخباري واللغوي والنحوي وغيره، لأن هذه العلوم لا تثبت إلا بالأسانيد، ولا يعرف جودة الإسناد وسقمه إلا من درس هذا العلم الجليل ألا وهو علم مصطلح الحديث. جرت سنة العلماء عند ابتداء فن من فنون العلوم الشرعية أن يذكروا 10 مسائل تعطي تصورا عاما لهذا الفن قبل الولوج فيه، لأن تصور ماهية الشيء تساعد على فهمه. لذلك نظم هذه الأمور 10 أحدهم بقوله: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. سنتكلم في هذا المجلس إن شاء الله على المبادئ 10 لعلم مصطلح الحديث. قوله إن مبادئ كل فن 10، الحد. الحد هو الجامع المانع كما يذكره أهل المنطق وأهل الأصول، الذي يجمع أفراد المحدود ويمنع دخول غيره فيه، والمراد به التعريف، تعريف هذا العلم، ويسمى وهو علم مصطلح الحديث، متكون من كلمتين مضاف ومضاف إليه: مصطلح والحديث. والاصطلاح لغة الاتفاق، يقال اصطلح القوم على كذا أو تواضعوا أو اتفقوا. وذكر التهانوي في تعريف الفنون والمصطلحات أن الاصطلاح هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم خاص بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة. هذا تعريف الاصطلاح. قال: هو اتفاق قوم على تسمية شيء باسم خاص بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما، أي بين المنقول منه والمنقول، المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه. هذا تعريف الاصطلاح. أما الحديث فمعروف، الحديث لغة هو ما يتحدث به وما ينقل، ويقال الحديث ضد القديم. والمراد في هذا العلم هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو تعريف الحديث عند أهل الحديث، خلافا للفقهاء والأصوليين، فإنهم يقصرون تعريف الحديث على ما يستبدون به أو يستدلون به على الأحكام الشرعية. ولذلك يقولون الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني باعتبار أن هذه الثلاثة أقسام السنة التي هي مصدر للتشريع ويؤخذ منها الأحكام. أهل الحديث زادوا على ذلك فقالوا أو صفة خلقية أو خلقية. وعليه فعلم مصطلح الحديث باعتباره لقب لعلم مستقل، هو علم يشتمل على قواعد، علم يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث الصحة والضعف، أو لنقل بتعبير أعم وأدق، قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، كما ذكر هذا المعنى السيوطي رحمه الله في أول ألفيته لما قال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، يدرى بها أحوال متن وسند. قال فذاك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، هكذا قال السيوطي رحمه الله لما عرف علم مصطلح الحديث، فقال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذاك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. وبنحوه ذكر ابن جماعة عز الدين ابن جماعة، هذا أمر يذكره من يصنف في علم مصطلح الحديث في أوائل كل كتاب يصنف في هذا الموضوع. هذا تعريف مصطلح الحديث. أما موضوعه أي المجال الذي يجول فيه ويشتغل فيه هذا العلم، فهو السند والمتن أو الراوي والمروي بعبارة أخرى. وهذا يبين لك أن أهل الحديث لهم نظر في الأسانيد ولهم نظر في المتون من جهة الشذوذ والنكارة والعلل ومخالفة قواعد الشريعة ونحو ذلك، مما قد يضعف فيه الحديث لنكارة في متنه أو شذوذ أو علة أو مخالفة لمعقول أو مخالفة لقاعدة مقررة من قواعد الشريعة بأدلتها القطعية. وهذا ننبه على أمر في هذا الإطار، أن هذا البيان وهو بياننا من موضوعات عن مصطلح الحديث أنه يهتم بالمتن كما يهتم بالسند، رد على المستشرقين ومن تبعهم من المستغربين أمثال أبو ريا وأحمد أمين وعبد المجيد الشرفي ونحوهم، ممن هدفه نقض السنة وهدم شريعة الإسلام، حيث يتهمون علماء الحديث بأنهم ينتقدون الأسانيد ولا ينظرون للمتون ولا يعرضونها على العقول وعلى المناهج، ومرادهم بذلك العقول والمناهج الغربية والعلوم التي يظنونها صحيحة وهم قد يخطئونها بعد زمان ما، ومرادهم بذلك ضرب السنة وإسقاط هيبتها وإسقاط الاحتجاج بها واعتبارها مصدر مصادر التشريع. فهذا رد، وأن أهل الحديث من قديم الزمان قبل أن تنبتوا أنتم هذه النابتة الخبيثة ينقدون المتون كما ينقدون السند، بل يرون تلازما بين السند والمتن. وأما الثمرة إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. أما الثمرة فثمرة هذا العلم معرفة المقبول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به، ومعرفة المردود ليترك ويحذر من العمل به ويحذر من العامل به. هذه ثمرة هذا العلم. وأما نسبته إلى غيره من العلوم فهو من العلوم الشرعية، بل من أجلها، بل بعضهم يقول هو أجل العلوم الشرعية باعتبار توقف سائر العلوم الأخرى عليه، كعلم العقائد وعلم التفسير وعلم الفقه ومعرفة الحلال والحرام. كل هذه العلوم لا تقوم على ساق إلا إذا عضدها علم الحديث، بل بعضهم توسع وقال حتى التاريخ والأخبار وإثبات اللغات ومعاني اللغات تحتاج إلى الأسانيد لتثبت. فمن هذه الحيثية يتبين لك فضل علم مصطلح الحديث. ولذلك أكرر قول ابن عبد البر أن هذا العلم لا يحبه إلا الفحول من الرجال، لأنه يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلة إلى غاية، لأن الغاية معرفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتمسك بها وليكون بها السير على الصراط الذي لا اعوجاج فيه، الذي ليله كنهاره، ومن خلاله يحذر من بنيات الطريق التي على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، فيحذر ويحذر من أهلها. فعلم مصطلح الحديث وسيلة إلى غاية، يعرف به الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهم به كلام الله، وتعرف به أحكامه تبارك وتعالى. وأما فضله فقد جاءت أحاديث كثيرة بفضل تحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل من أعظمها أن أهل العلم قالوا إن لكل صاحب حديث ولكل صاحب سنة نصيب من قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. فكما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي الذي أوحاه الله إليه وهو قسيم القرآن وهو السنة، وكذلك يرفع الله ذكر من اشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بنظارة الوجه، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا الدعاء له بالنظارة. لذلك ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي أثارا عن كثير من العلماء أن أشد الناس نظارة في وجوههم هم أهل الحديث. ثم هو داخل في النصوص العامة التي تدل على فضل العلم وأهله، من مثل قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن قوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما العلم كما جاء في بعض الأحاديث، ولا أدري الآن مدى صحتها صراحة، ولكن وردت على الخاطر، وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. فهذا هو العلم الذي نوه الله بأهله، ومنهم أي من أهل العلم علماء الحديث، كما قال ابن القيم رحمه الله في كافية: قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو العلم الممدوح أهله، وهم أهل الخشية وأهل الاستقامة. هذا فضل تعلم هذا العلم. قال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع ونسبة وفضله والواضع. الآن واضع أي أول من وضع هذا الحديث، أي وضع علم المصطلح. والوضع هنا له إطلاقان: وضع التدوين والكتابة، ووضع تصنيف في قواعد العلم. أما الكتابة والتدوين فكانت هناك محاولات فردية، وأولها عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن بطريقة رسمية كما يقال، عن طريق أمر من الدولة وأمر منظم. فكان في زمان عمر بن عبد العزيز، لما أمر أبا بكر بن عمرو بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الحديث، هذا التدوين كما قال السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. وأما من جهة الواضع، أي من صنف في علم مصطلح الحديث، فاشتهر عند أهل العلم أن أول من صنف في اصطلاح الحديث أبو محمد بن خلاد الرامة هرمزي، المتوفى في سنة 360 أظن، نعم 360 للهجرة، في كتابه المحدث الفاصل. وهذا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى وقفة، وهذه الوقفة ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ألفية السيوطي وفي الرسالة. وقال رحمه الله ما معناه: وأما من اشتهر عند كثير من علماء الحديث أن أول من صنف في مصطلح الحديث هو الرامة هرمزي، ففيه نظر. فإن الشافعية، أي الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، قد صنف في الرسالة فصولا كثيرة في قوانين الرواية، وما يقبل منها وما يرد، وما بين الشافعي ورامة هرمزي قرابة قرن ونصف من الزمان. ويمكن أن نجمع ونقول: أول من صنف على جهة الاستقلال، أي بكتاب مستقل، لأن الرسالة ليست مستقلة في قوانين الرواية والدراية، وإنما ذكر كثير من الفصول في قوانين الرواية ضمن رسالته المشهورة. ولذلك نقول: أول من صنف على جهة الاستقلال، يعني في كتاب مستقل، هو الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. وأقرأ هنا كلام ابن حجر المعروف لدى الجميع إن شاء الله في هذا الأمر، لما قال: صنف كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب. ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين كتابه معرفة علوم الحديث، ثم أبو نعيم الأصفهاني، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فألف كتابا سماه الكفاية، وآخر في آداب الرواية سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. انتهى كلامي بن حجر. قال بالنقطة: وكل من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتابه، فهو عيال عليه. ثم ذكر قال: حتى كان أبو عمر ابن الصلاح شهرزوري فألف كتابه مقدمة ابن الصلاح، مشهورة مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، فعكف عليه الناس، فكم ناظم لها وشارح، وكم من مستدرك ومقتصر، وكم من مختصر ومعتصر، ومن جاء بعد هؤلاء عيال عليهم، وفضل الله واسع. ولا نقول كما قال الجامدون: ما ترك الأول الآخر، بل حري أن نقول: كم ترك الأول للآخر. هذا في ذكره ابن حجر رحمه الله في شرحه على نخبة الفكر. هذا هو ما يتعلق بوضع علم الحديث والأثر. وأما الاسم فاسمه علم مصطلح الحديث، له أسماء كثيرة، يسمى علم مصطلح الحديث، يسمى علوم الحديث، وعلم الحديث دراية، وعلم دراية الحديث، ويسمى أصول الحديث. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، والنسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد. الاستمداد الآن، استمداد أي ما هي المواد التي يستمد منها هذا العلم أصوله وقواعده. وهذا العلم إنما يستمد قواعده وأصوله من كلام المحدثين ومن اصطلاحاتهم التي دونوها في كتبهم، أو في أثناء كلامهم على الأحاديث شرحا وتعليلا ونقدا لرجالها ورواتها، إما في كتب خاصة وإما في مقدمات كتبهم، كما صنع الإمام مسلم رحمه الله لما عقد مقدمة في صحيحه، وكذلك رسالة أبي داود لأهل مكة يبين له لهم شروطه في كتابه السنن، وبعض القواعد والقوانين التي التزمها في كتابه، ذكر فيها أصنافا من علوم الحديث، وكما فعل الترمذي رحمه الله في آخر كتابه الجامع، ألف العلل الصغير تابع الجامع، ذكر فيه بعض فصول ما يتعلق بعلم العلل الذي هو أحد أصناف علم الحديث. فاستمداد علم المصطلح من كلام المحدثين في كتبهم المصنفة استقلالا أو تبعا، أو في أقوالهم المنثورة في كتب الجرح والتعديل وكتب شروح الحديث والتواريخ وغيرها. ثم قال: حكم الشارع. معروف أن حكم تعلمه وتعليمه هو فرض كفاية، ولا بد من وجود من يقوم بهذه المهمة في الأمة. ولكن السؤال المطروح الآن: هل الكفاية حاصلة أو ليست حاصلة من محدثين في هذا الزمان؟ الله أعلم. والمسألة الأمر الأخير هو مسائله، والمقصود جزئياته التي يشتمل عليها هذا العلم، وهي أنواع علوم الحديث والمسائل التي يتناولها بالشرح والبيان والتقعيد، وهي أنواع كثيرة، وتحت كل نوع تفاصيل. وأوصلها ابن الصلاح إلى خمسة وستين نوعا، ومنهم من زاد على ذلك مسائل أخرى، ومنهم من زاد على ذلك مسائل أخرى. هذه المبادئ العشرة التي لا بد من معرفتها في علم مصطلح الحديث، والتي تعطينا تصورا تاما أو شبه تام على علم مصطلح الحديث. الكتاب الذي سنتناوله بالدراسة هي منظومة صغيرة الحجم ومباركة وكثيرة الفائدة، وهي في إطار ما نتحدث فيه، وهي أنها تعطي تصورا أوليا وعاما على معظم هذا الفن، لا وهي المنظومة البيقونية، وكاتبها محمد أو أبو محمد ابن عمر أو ابن طه البيقوني. وحقيقة هذا البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 للهجرة، كما قال الزرقاني في آخر شرحه على البيقونية، قال: لم أقف له على اسم ولا ترجم ولا هو منسوب إليه. وهذا أمر كان معروف في ذلك الزمان ومقاربه، أن يكتب الإنسان ويؤثر ويصنف العلوم ويؤثر عدم الاشتهار تطلبا لمزيد من الإخلاص وعدم الرياء والسمعة، فيكتب الله له القبول لما يكتب والانتشار والشهرة، أما هو بشخصه فلا يعرف عنه كبير شيء. والأمثلة في ذلك كثيرة، كالبيقوني الذي معنا متوفى سنة 80 و1000 للهجرة، وكالبرهاني صاحب القلائد في المواريث، وكابن أجر الروم، وكالقحطاني الذي صاحب القحطانية، وما ذكر أنه متوفى سنة 279. هذا ليس بصحيح على ما أعتقد، فإن 279 لو توفي فيها ما أدرك الأشاعرة، وقد رد على الأشاعرة، والظاهر أنه يرد على متأخر الأشاعرة، فلعله من أصحاب القرن السابع أو الثامن أو بعده. وهذه طريقة لأهل العلم ارتآها كثير منهم، وهو الاختفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل العبد التقي الخفي، فالله أعلم. ولكن الذي يهمنا ما كتبه من العلوم ومما نستفيد به نحن من كلامه، ومما يستفيد به هو في قبره ويوم يلقى ربه تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا.